إذا كان لا يأخذ يده إلى النصيحة ولكنه كان مفرطا ومشددا ثم انطلق على عقبيه وأصبح نادرا في المصلي فأخذ أهل منه موقف حاد وأصبحوا لا يتحكمون أو لا يتحملون أي واحد يقوم لهم بالنصيحة خاصة الأخوة الكبار وعندما أنصحهم يلقون علي بالألفاظ القبيحة ويؤذونني وبعض الأحيان يقوم بعضهم بالاعتداء علي فما رأيكم هل أصبر عليه أم ماذا أفعل وهل أنا بريء مما يعملون؟ هذا الصبر الصبر عليه الصلاة والسلام وعلى عهده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واصبر كما صبر أولئك الرسل ولا تستعجل لهم فقد صبر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك التبور وهلكوه ورفعوا عليه ونضع الصلاة على ظهره لا يهان مما فعل أهله فما جزاء وما نكل عن الدعوة إلى الله فالصبر قال تعالى فاصبر بما صبر وأعلى المشركين فأصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون المهم يثبت بعد ذلك ذلك لكن بالحكمة بالكلام الطيب لا بالشدة وأخوك الذي انتكس لا تيأس منه انصحوه على أن الله يرده إلى الصواب انصحوه مع أن ترى أخوانك ورفقائك لا تكن وحدك يكون معك أخوه ثلاثة أربعة من الطيبين حتى تأتوا إليه وحتى تلاحظوه وتوجهه إلى الخير والكلام الطيب والحكمة وهكذا إخوانك وأهل بيتك لا تيأس ولا تجزع وإن أريد لو كان كل أحد يرجع يصف ترجع الدعوة لا بد من الصبر على النصيحة والدعوة وإن وجد الإنسان في ذلك فله القصة العظيمة بأسقف الخلق والرسل عليهم الصلاة والسلام فأنت تصبر وتحتسب لا لها حديث ولا لها حديث ولا في الكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف ولا بالشدة ولا بالسب ولا بالتأييد لا في الكلام الطيب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأسلوب الحسن لا لها تنفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.